الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله ردته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. من هم اللي قالوا هذا الكلام؟ السحر. قولي عربي. الذرية التي اتبعت موسى، قال موسى لقومه الذين اتبعوه، الذين آمنوا به واتبعوه. وهو الآية اللي قبلها قالت فما آمن موسى إلا ذرية. طب مستني انت حاجة. قال ايه؟ يبقى ياخذ قزازة برضه. قلها اللي وراك يا عم، يعني جينا عندنا ضيوف ما بهمش الأمانة إن شاء الله. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين. وهذا التعبير كنا شرحناه سابقا، لأن احنا ندعو به في كثير من أحياننا في مجالسنا. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين بمعنى إما لا تجعلنا فاتنين للقوم الظالمين فيفتنوا بنا، أو تجعلنا مفتونين بالقوم الظالمين فنفتن بهم. لا تجعلنا فتنة، يعني لا نكون موضع فتنة للقوم الظالمين. وإزاي إحنا نكون فتنة للقوم الظالمين؟ أو نفتن بالقوم الظالمين يفتنوننا. والاثنين الإنسان بيطلب المعافاة من هذا الشأن. قال لك لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. متى يكون المؤمن فتنة للظالم؟ إذا كان سلوكه لا يطابق عقيدته. إذا كان المؤمن تصرفاته لا تطابق عقيدته، لا تطابق عقيدته، بمعنى أنه هو يبدأ تصرفاته إنسان كذوب، خاين، منحرف، ملش أمان، ملش عهد، يبقى إذن ذا بيدي صورة مشوهة مغلوطة عن صورة الإنسان المؤمن، فيجعل الظالم أو الفاجر أو الكافر يزهد في هذا الدين. يقول لك إيه دين ده؟ إيه الإسلام ده؟ ناس كذبين وناس كذا، ناس فشلة. أو يكون حالنا حال السيء السوء اللي هو التراجع والتخاذل والانهزام في أمور الدنيا وفي الاقتصاد وفي المال وفي كل شؤوننا، ضعفاء في جميع شؤوننا. أقول لك أهو دينهم مخليهم إيه؟ ضعف وخذلان ونوم وكسل. ودي كانت فعلا، كانت ولا تزال، يعني فتنوا بنا حين رأونا في موضع الضعف فتجرأوا علينا. فلما تجرأوا علينا أيحارب الله ورسوله؟ ومن السبب إحنا السبب. يبقى نكون فتنة لهم بمعنى أن إحنا نجرئهم علينا أو نزهدهم في ديننا بتصرفاتنا وسلوكنا وبحالنا في صفة العام. لما شوف المؤمنين في حالة ضعف أو المسلمين في حالة ضعف يقول لك آه الدين بيعمل في الناس إيه؟ الدين بيدعو إلى التخاذل، الدين بيدعو إلى النوم، إلى الكسل، إلى التواكل. يبقى كده هم يكره الدين من هذا المنطلق. أو على النقيض الطرف الآخر تشدد شديد جدا جدا جدا بحيث أن الإنسان يعمل أشياء ملفتة للنظر ويقول لك شوف الدين بيعمل إيه. يعني لما يروح مثلا في كندا وأمريكا وبعدين عاوز يشرب يروح قنبر في الأرض ويشرب ماء، إيه اللي بيعملوه ده؟ يقول لك ده المسلمين، ده الإسلام بتاعهم كده. يقول الإسلام بيقول لهم يقعدوا في الأرض يشربوش غير في الأرض في الماء، قنبر كده يشرب في الأرض. يبقى مش هيحترم هذا الإنسان. هو هناك بيحترم الصاروخ والطيارة والطاقة النووية والفضاء والكلام ده، إنما عشان تنزل الأرض تقول عشان أشرب، مش هو ده المطلوب منك في هذا المقام. المطلوب في هذا المقام تتباهى بعقلك وعلمك ودينك وتبقى أستاذ في كل جامعة مش عارف إيه في ولاية إيه، أستاذ الطاقة النووية كده يحترموك. ومسلم يصلي خمس صلوات ويصوم شهر ويحد ويحج ويعتمر ويحب المسلمين ويعرف على المساكين ويصدق في حديثه وأمين فيه إذا أؤتمن ويوفي إذا عهد أو وعد، يشوفوا مظاهر جميلة تشدهم للإسلام كده ما يفتتنوش. إنما لما يشوف طرفين، طرف متواكل وناي ومتخاذل وسبحة معاه فيه سبحة يدي فيها ميت متحبة ولا 500 حبة ولا 1000 حبة وطول الليل يقول الله الله الله الله الله الله الله الله، وطول النهار نايم نايم نايم ويشحت على أبواب الجامع. خذ احنا هم عايزين كده، هم عايزين كده. يجب يدوس عليك ويقول لك يلا خذ وشحتك كمان ودي كل اللي انت عايز، وعايز عربية شحتها لك بس خليك على ذات الدنيا، خليك نايم في العسل في البصر في الصنان. هو دي الفتنة، لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين، يعني لا نتصرف تصرفا يجرئ الظالمين علينا أو يزهد الكافرين الفاجرين في ديننا أو يجعلهم يكرهون هذا الدين. وبعدين يصور الصورة وينقلها ويقول لك آدي واحد مسلم مش عارف بيعمل ايه، آدي واحد مسلم مش عارف بيعمل ايه، وينشرها. وعندهم هم ما مثلا ما شاء الله، يعني عندهم مجاهدة شديدة في الإعلام المناهض للإسلام والمحارب للإسلام. دي واحدة، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، من ناحية أننا لنكون نحن السبب في أن يفتنوا بنا تجرؤا علينا أو زهدا في عقيدتنا وفي ديننا وفي سلوكنا وفي أخلاقنا. أو لا تجعلنا مفتونين بهم، لا تجعلنا مفتونين بهم، غنى وقوة وثراء ونجاح وهي لمنات وبريق ولمعان، فنقول هم أحسن مننا فنزهد نحن في ديننا ونزهد في عقيدتنا. والعقيدة بريئة من هذا كله. إذا كان العنوان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوي في كل شيء، قوي بعقله يستخدم عقله أحسن استخدام، قوي في عقيدته يصمد بها أمام أي محن وأي مكره وأي شداء، قوي في علمه لا يترك بابا من أبواب العلم إلا يطرقه. وتتضافر الجماعة المسلمة، الأمة المسلمة، أمة الإسلام تتضافر في أن يوجد بها فيها علماء في كل مجال. هذه الأمة القوية. ما هو لذلك الشيخ شفيق عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، وقال له كتاب مجلد ما كملش فيه تلت القرآن، تم تفسير القرآن تلت القرآن، تفسير موضوعي وليس تحليلي آية آية ولا كلمة كلمة. وأعد لهم القوة، قال القوة قوتان، ده معنى كلام وأنا مش حافظ كلامه طبعا. القوة قوتان، قوة معنوية وقوة مادية. القوة المعنوية بالعقيدة بالعلم بالأخلاق بالسلوك بتهذيب النفس، والقوة المادية قوة اقتصاد وقوة سلاح وقوة عدد. وقوة أجسام برضه، يعني معناها كأنه يدعوك إلى أن تهتم بالصحة حتى تجد مسلمين ذوي أجساد قوية، ويدعوك للتعليم الناجح حتى تجد أمة ذات عقول متقدمة وعلوم متفرعة في جميع العلوم لك قوة. أنت لو عندك الأطباء الناجحين الناصحين النصحاء في كل المجالات مش هتقول عاوز واحد مستورد، ولو عندك مهرة من الصناع المهرة في عالم النسيج، في عالم الساعات، في عالم الكمبيوتر، في عالم السيارات، في العالم في كل المجالات، تبقى قوة، تبقى أنت بتعد نفسك بالقوة. لو نجحت أنك تصنع طيارات، تصنع صواريخ، تصنع أسلحة، هي القوة، مش تشتري ولا تشحت. لو بده قوتين يقول لك عدوا لهم القوة، يروح يشحت، ما ينفعش. عدوا لهم القوة يشتري وبالدين، يبقى ضعف نفسه بالدين، يبقى جعل نفسه فتنة للظالمين بدينه لما أصبح مدان ليه، وبعدين مش قادر يسدد، يقول لك خلاص خلي عنك بس بعد إذنك، أنا عاوز مش عارف إيه، تقبل بعد إذنك، خذ بعد إذنك، خذ خذ خذ، أخذ كل حاجة. يبقى وعد لهم. هو الشيخ بيقول كده عليه رحمة الله، هو توفي أكثر من 30 سنة على ما أذكر، يعني توفي من الستينات ولا أول السبعينات على ما أذكر. هذا الرجل بيقول قوة مادية علمية، علمية بإعداد العلماء في جميع المجالات، اللي هي المادة دي، عندك رجال في جميع المجالات، قوة مادية باقتصاد قوي متماسك متكامل. والإسلام شرع التكامل والتكافل عشان الأمة تبقى متماسكة، فقير يحب الغني والغني يحب الفقير، ويعطف على بعض، رحماء بينهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هو ذي القوة، قوة اجتماعية، اجتماعية بالتكافل والتكامل، برحماء بينهم أذلة على المؤمنين، وقوة مادية أشداء على الكفار أعزة على أعزة على الكافرين. هي القوة، عد لهم القوة، بعدين قوة السلاح تأتي من بعد هذا. طب عندك سلاح لكن ما عندكش دماغ تشتغل تشغل السلاح، عندكش واحد يتقن استخدام السلاح، يبقى ما عندكش قوة. عندك يعني صحراء مليانة كلها أسلحة، ولا مخازن كلها أسلحة، لكن ما فيش الرجل اللي يشغل السلاح، يبقى ما عندكش قوة. رحمه الله ورحمة واسعة، قال إن القوة تتكامل بهذه الجوانب معنويا وماديا. فلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، بمعنى الظالمين وفيه ثانية فتنة للقوم الايه كافرين، هنجي نختم بها ان شاء الله. قال لا يفتنون بنا لسوء حالنا وضعفنا فيتجرؤون علينا او يطمعون في ثرواتنا ومقتنياتنا وما عندنا. وفي هذه الحال يكون أهم يعني فتنا بهم وسلطوا علينا، ودي أشد فتنة. سلطوا علينا قال لك بمعنى لا تسلطهم علينا فيفتنوننا ولا تفتنا بهم فنترك ديننا. وبعدين قال لا تسلطهم علينا في باقي الآية لا تسلطهم علينا فيحكموننا إلا حكم الكفرة. هو هكذا يقول يعني حكم الكفرة والفجرة وسلطانهم إذا تحكموا في الناس كانت المهلكة والطامة الكبرى. الكافر الفجر لما يحكم يعمل إيه؟ يعني يقول لك إيه العدل؟ يعني العدل عنده هي هم يعدلوا فيما بينهم، إما عندهم في العدل عندهم من رحمة معاهم بينهم متكاملة وموجودة، وما شاء الله شهد بها ذلك سيدنا عمرو بن العاص من ذلك التاريخ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فحدث المستورد القرشي، المستورد القرشي بيقول هذا الكلام، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة والروم أكثر الناس، سمع الكلام سيدنا عمرو بن العاص. وأنا في درس ولا في خطبة مش عارف سميت المحلل الاستراتيجي ناجح أو من أوائل الناس الناجحين في التحليل العسكري والاستراتيجي والاستراتيجي والسياسي عمرو بن العاص اللي هو فتح مصر وحكمها وأقام فيها العدل على أحسن الصور. ولما بس حصلت ذلة كده من ولده سافر مخصوص لحد المدينة عشان إيه يقرع. من سيدنا عمر بن الخطاب سمعه عمرو بن العاص بيقول لي ايه بيقول لي ايه بتقول اكثر الروم ازاي اكثر الروم لما ربنا اكرمنا وفتحنا ورحنا بلاد الروم واخذنا الشام منهم واستولينا على سوريا والعراق والبصره وكل ده كان تحت الروم واخذناه وفلسطين واخذنا مصر بحكم الروم وخلاص وانتهت الامور. بتقول الكلام ده ازاي؟ ابصر ما تقول يا مستورد ابصر ما تقول. قال اقول سمعته من رسول عليه الصلاه والسلام. قال إن كان ذلك فإن فيهم خصالا أربعة وقال ثلاثة وزودها في الآخر إنهم أحلم الناس عند فتنة وأوشرهم أوشكهم كرة بعد فرة وأسرعهم إثاقة بعد مصيبة وأرحمهم بالضعيف والمسكين والفقير وخامسة أشد أبعد الناس عن ظلم المحكومين. كم حاجة دول؟ خمس. تحليل استراتيجي قيم جدا. لا تقول لقنوات ولا فضائيات ولا العكس والرغي والحل والعك واللي بيحصل وتسمع طول النهار كلام وعك ورغي. اسمح منا اسمح منا اسمح منا. ولو خدوا الخمس كلمات دول وعملوهم عنوان كده كانوا ريحونا وأراحوا أنفسهم. يعني هو بتقديره لأنه خبير استراتيجي هو ولا مش خبير عبد العاص. لما فتح بلاد الشام وفتح بلاد وهزم الروم وهزم فارس واشتغل شغل بمعنى الكلمه شغل ناجح شغل في القتال وشغل في القياده والسياسه والاداره والمرأسة والاماره وشغل في الاخر في السياسه برضه لما اشتغل معه ويشتغل شغله صح سياسه. فهو بيحلل ويقول لك شوف المستقبل. إذا كانوا كان الكلام ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أعتقد أنه سبب نجاحهم وسبب نجاحهم وسبب تفوقهم وكثرتهم وغلبتهم الخمس خصال دول أربع خصال وبعدين ابتكر واحد قال الخمس. أولها إيه؟ أسرع الناس إفاقة بعد فتنة. بعد فتنة لم تحصل فيها مشكلة داخلهم داخلية في هؤلاء الفجرة يتغلب عليها بسرعة كده ومحدش ما عليها خبر خالص. وتغلب عليها ازاي؟ زي ما قال الرشيد رضا في دروس التفسير لما قلناها في أول الشهر قال لكم يعني سأل سؤال وقال ليه المسلمين يفتنون والكفر مش مفتونين؟ قال لك لا هم مفتونين بس يعرف يتصرفوا في الفتنة يتصرفوا بسرعة كده ويغلطوا أمورهم ويضروها وبعدين حتى لو احتاجوا مالا يجوا عندنا ياخذوا المال عشان يداروا فتنه. يخش بلدك ويقول لك بعد اذنك انا مش عارف اعمل ايه امشي لك التجاره بعد اذنك اعمل لك مصنع بعد اذنك ابيع لك مش عارف ايه بعد اذنك انا هجيب لك حاجه رخيصه خالص بيع ويديك مبيدات ويديك مش عارف ايه ويسمم الناس ويموت العالم كله. هو بيخدمه خدمات يديها لك بمزاجه هو على الطريق اللي عايزها هو وللغايه اللي هو عايزها هو. فقال أسرع الناس إفاقة بعد فتنة وأوشكهم كرة بعد فرة. حتى كانوا في قتال وفروا وسبوا الساحة وانهزموا لكن يجمع بسرعة صفوفه ويعمل إيه؟ يرجع ويبتدي يحاربك أشد من الأول. وأوشكهم كرة بعد فر بعد فرة بعد ما فر يرجع ثاني. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة يعني لما تجي لهم مصيبة بنسمع الأخبار يقول لك إيه عاصير اجتاحت ولاية مش عارف إيه ودمرت صار 50,000 هكتار وده مش عارف كام بيت بعد شوية ولا حاجة كأنه ما حصل حاجة زي ما يكون سحر. إحنا نقول يا مسهل جات لهم عاصير رياح هتهد البيوت الحمد لله جات لهم سيول هتخرب بيوتهم جات لهم مش عارف إيه حريقة قامت في الغابة مش عارف في أريزونا والحريقة قامت وانتهت القضية ولا يعني ولا كانت المشاكل ولا يتكلموا عنها ولا نسمع عنها ولا حصل حاجة. كل سنة عندهم مصيبة ومع هذا أسرع الناس إفاقة بعد المصيبة يفوقوا كده خلاص ويعالجوا أمورهم وانتهت. وأرحم الناس بالفقير بالفقير والمسكين. أرحم الناس بالفقير والمسكين يشفق على من منهم اللي فيهم يعني. وخامسة هي أعظم، أي قال أشد، هي أعظم، أبعد الناس عن ظلم الملوك. الرومان أبعد الناس عن ظلم الملوك، ما يتعرضش للظلم، اللي يحكمهم لازم يمشي عدل، وإن مشاش عدل يخلص عليه بأي طريقة، يتخلصوا منه يتخلصوا منه، يقول أنت ما تنفعش. ولذلك تلقاهم أمرهم غريب، مرة يجيبوا رئيس ممثل، مرة رئيس، ومرة رئيسة كانت مش عارف شغالة إيه، مش عارف كان رئيس كان شغالة، وتلقاهم كانوا صياع ويبقى رئيس وينجح وتمشي الأمور إزاي ما تعرفش، تعرفش يعني. لكن لو حكمونا، لو قلنا من الله أمر بالعدل يقول لك ده عندك أنت، والإحسان يقول لك ده تبعك مش تبعنا، وإداء ذي القربة يقول لك فين القربة، أنت مش قريبنا ولا نعرف اللي خلفوه، وأنا عن الفحشاء والمنكر قال لك مين قال لك إنها فحشاء ومنكر، دي مدنية، ده تطور، ده حضارة، ده دي جمال، ده أبهة. يعني المرأة لما تلبس لبس كويس وجميل تبقى منكر؟ لما نعمل لك فيلم ومسلسل جميل تتسلى فيه ده منكر؟ لما تغني وتطرب وتنتشي ونفسيتك ترتفع ده منكر؟ أنت اللي كذاب، أنت شايف كده، أنت ما تشوفش صح، أنت أعمى خلاص، ونقول صح أنا صح. لا أنا أعمى مش شايف، وكلها تصدق. سبحان الله، يقول لك الكلام يقول تصدق وكفى أمان الله. اللهم صل على محمد. فلذلك قال لك لأن الكافر إذا تحكم وتسلط فهي الطامة المهلكة المدمرة، والعياذ بالله. هذا الدعاء أمرنا نحن أن نقوله، لأنه هو يعني قوم موسى اللي آمنوا قالوه، وقالوش من فراغ، قالوه عن علم، طبعا عن علم مش من فراغ. هذا العلم القرآن قال في سورة الممتحنة، يجوز تقول ممتحنة أو ممتحنة، الممتحنة، سورة الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. دعا بها إبراهيم جد الأنبياء، ودعاها أحفاده الغلابة اللي كانوا كويسين وبقوا بعد كده أغبياء بنو إسرائيل. ونحن أمرنا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة في كل اللي اتقال في الآية اللي قبل كده، براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدأ بينكم بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ده شعار لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى اللي سيب الطريق ده فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد. أنتوا بتضروا نفسكم ولن يضره معصيتكم ولن تنفعه طاعتكم، فهو غني عنكم، لكن أنتم تجنون ثمرة فعلكم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك ابن راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.